السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علامات الساعة الصغرى، ومن بين تلك العلامات رفع القرآن من المصاحف والصدور، نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات قرب قيام الساعة أن يندرس الإسلام، أن يزول ويمحى ويتلاشى من قلوب الناس وتمحى تعاليمه ومظاهره بسبب كثرة الفتن والمعاصي وانتشار الجهل. فهنا لا يبقى في الناس لا صيام ولا صلاة ولا صدقة، بل وتهدم الكعبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يهدم الكعبة رجل يقال له ذو السويقتين. قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها حجرا حجرا. ويرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى في الأرض منه آية ولا في الصدور منه آية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الحديث الذي رواه الحاكم وابن ماجه بسند صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام، يعني يزول ويمحى ويتلاشى. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. التوب اللي بيبقى فيه نقوش، كل ما تغسل التوب كل ما النقوش بتخف لحد ما النقوش تمحى تماما. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسرى على كتاب الله في ليلة، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني بيقولوا أدركنا آباءنا، هم بيقولوا كلمة لا إله إلا الله. فلما حدث حذيفة بهذا الحديث تعجب الناس من حوله، فقال صلة ابن ظفر الراوي عنه قال: يا حذيفة، فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة. سبحان الله، فردد الرجل هذا السؤال 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة وقال: يا صلة، إنها تنجيهم من النار. يعني كل إن هم يقولوا بس لا إله إلا الله تنجيهم من النار حتى لو عوقبوا على ترك تلك العبادات. يدرس الإسلام طبعا يعني يزول ويمحى. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، عافانا الله وإياكم، سلم يا رب سلم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: يسرى به، أي بالقرآن، في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. قال الإمام الألباني المحدث الكبير رحمه الله رحمة واسعة: وفي هذا الحديث نبأ خطير، وهو أنه يأتي يوم على الإسلام يمحى أثره وعلى القرآن فيرفع، فلا يبقى منه ولا آية واحدة، وذلك لا يكون قطعا إلا بعد أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعها، وتكون كلمته فيها هي العليا، كما جاء ذلك في قول المولى عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وكما شرح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قال الإمام الألباني: وما رفع القرآن في آخر الزمان إلا تمهيدا لإقامة الساعة على شرار الخلق لا يعرفون من الإسلام شيئا ألبتة ولا عن توحيده. وفي الحديث إشارة إلى عظمة القرآن، وأن وجوده بين المسلمين هو السبب لبقاء الدين ورسوخه ورسوخ بنيانه، وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه، ولذلك تعهد الله عز وجل بحفظه إلى أن يأذن الله عز وجل برفعه في آخر الزمان. قد يسأل بعض أحبابنا ومتى يكون ذلك، يعني متى يرفع القرآن من المصاحف والصدور. ذكرنا حبيبي أن علامات الساعة الكبرى 10، أول حاجة ظهور المسيح الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ثم طلوع الشمس من المغرب، ثم ظهور الدابة، ثم بعد ذلك علامة الدخان، ثم الخسوفات الثلاثة، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، ثم آخر علامة نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. طبعا بعد ظهور المسيح الدجال ينزل عيسى عليه السلام فيقضي على المسيح الدجال، ثم يظهر يأجوج ومأجوج ويعتصم سيدنا عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين في جبل الطور، ويجأرون إلى الله عز وجل ويسألونه أن يخلصهم من يأجوج ومأجوج، فيسلط الله عليهم النغف فيقضي عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعيشون على شريعة الإسلام، فلا يبقى على الأرض كافر واحد، كل اللي على الأرض أهل الإيمان، ويحج سيدنا عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى بيت الله الحرام، ويعيشوا أجمل 7 سنين. بعد وفاة سيدنا عيسى مباشرة عليه السلام هيبتدي بقى الناس يقل إيمانهم شيئا فشيئا، يفضل الإيمان يقل شيئا فشيئا عياذا بالله، إلى أن نصل إلى علامة الدخان. علامة الدخان دي آخر علامة يراها المؤمنون، بعدها مباشرة تأتي الريح الطيبة أو الريح اللينة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا الكفار فقط، فينصبون الأصنام حول الكعبة ولا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون القرآن ولا يفعلون أي طاعة، فلا يستحقون لا وجود الكعبة ولا وجود القرآن. هنا تهدم الكعبة على يد رجل اسمه ذو السويقتين من الحبشة، وهو حديث رواه البخاري ومسلم، ويسرى على كتاب الله في ليلة فيرفع القرآن من المصاحف والصدور، أي أن ذلك في آخر الزمان حين لا يبقى إلا شرار الخلق الذين لا يعرفون قرآنا ولا سنة ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولا يعرفون من هو الله ولا يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا يستحقون وجود القرآن بينهم ولا يستحقون وجود الكعبة، فهنا تهدم الكعبة وهنا عياذا بالله يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، فلا يبقى على الأرض منه آية ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده بقول لحضراتكم الكتاب منهج حياة، كفل الله لنا به سعادة الدنيا والآخرة، فتمسكوا به كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. من أجل ذلك لابد أن نتمسك بكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننجو في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن من كل حدب وصوب. القرآن مصدر حياة، مصدر سعادة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.